الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو المجلس 16 من مجالس كتاب الزكاة من شرح كتاب كشاف القناع. احنا كنا قد توقفنا عند الصفحة رقم كم؟ طيب، عند الصفحة رقم 409. حدش معك كتاب كمان؟ ما شاء الله. طيب، المصنف رحمه الله يقول فصل، وقلنا بأنه فصل في القدر الواجب إخراجه، فصل في القدر الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار، في زكاة الزروع والثمار. وقلنا بأن الواجب إخراجه يختلف على حسب الكلفة، فما كان بكلفة ففيه، فما كان بكلفة ففيه نصف العشر، وما كان بغير كلفة ففيه. الحمد لله بالسلامة. جايين منين؟ ها؟ الكلام ما فيش؟ ها؟ هو كلام ما فيش. طب انتوا كلام فيه. صلى الله على رسول الله. حد زعلان؟ اسمك ايه؟ محمد. ما بتردوش عليا ليه؟ انتوا ما درستوش حتى الدورة المكثفة؟ طيب، إذا كان بغير كلفة ففيه العشر، وإذا كان بكلفة ففيه نصف العشر. طيب، وما كان يسقى نصف العام بكلفة ونصف العام بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. ما كان يسقى نصف العام بكلفة ونصفه بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر. تمام. والاعتبار كما يقول المصنف، والاعتبار هنا بالزمن ولا بالأكثر نفعا ونموا؟ بالأكثر نفعا. كيف؟ مش عارف. لا أدري طبعا. أدري إزاي؟ بقول لك السماعة مفتوحة للنسمة. ها، الاعتبار يعني مثلا الأرز بيقعد في الأرض كم شهر؟ ها، 3 شهور. ماشي. طيب، هل معنى هذا الكلام إن هو سقاه شهر ونصف بكلفة وشهر ونصف بغير كلفة، ولا الاعتبار بالأكثر نفعا ونموا؟ كما لو كان مثلا في زرعة من الزرعات سقى أكثر العام بكلفة، أو عفوا سقى نصف العام بكلفة، كويس كده، وجه هي محتاجة سقية واحدة بس فسقتها بغير كلفة، الاعتبار بإيه؟ ها؟ علي صوتك. رجعت عن كلامك إذا؟ رجعت عن كلامك، فقلت بالأكثر نفعا. المصنف هنا اختار بأنه بالأكثر نفعا ونموا، بالأكثر نفعا ونموا، بمعنى انه سقاه نصف العام بكلفة كويس كده، أو نصف العام بغير كلفة، أو ثلاثة أرباع العام بغير كلفة، ولم يحتج إلا إلى سقية واحدة فسقاها بكلفة، يبقى هنا يزكيها كان الشيخ محمود ولا الشيخ محمد. تمام، يبقى الاعتبار بالايه؟ بالنضج والنمو، الاعتبار بالنضج والنمو، بمعنى انه لو فرض مثلا ان في زرعة من الزرعات تسقى سقية واحدة، سقية واحدة، فاخذت عليها ثلاثة ارباع الزرعة، واحتاجت الى سقية بس عليها ربع الزرعة، يبقى هنا يخرج بالايه؟ ثلاثة ارباع كده وربع كده؟ يعني ايه ثلاثة ارباع كده وربع كده؟ احنا قلنا الاعتبار هنا يبقى بالايه؟ الاعتبار يكون بالايه؟ ايوه، يبقى ما سقي بكلفة وبغير كلفة الايه؟ ثلاثة ارباع الايه؟ ثلاثة ارباع العشر. طيب كلفة وبغير كلفة، اهو النص كده والنص كده، النص ده زمن ولا اعتبار نفع ونمو؟ بس ده المقصود. خلاص؟ طيب، إلى أن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، قال: ومن له حائطان أي بستانان أو له أرضان ضم، أي الحائطان أو الأرضان أي ضمت ثمارهما وزروعهما بعضها إلى بعض مع اتحاد الجنس والعام كما تقدم، كما تقدم في تكميل النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها، فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف عشره ومما يشرب بغيرها عشره. من له حائطان يعني له أرضان، زرع دي رز وزرع دي ايه؟ هذه أرز وهذه أرز أيضا، تمام؟ هل تضم الثمرة، هل يضم الزرع بعضه على بعض ولا لا يضم؟ يضم. ايوه، المصنف قال نعم يضم، تضم الثمرة او يضم الزرع بعضه الى بعض، لكن بشرط اتحاد الجنس والعام. اتحاد الجنس والعام يعني ايه؟ اتحاد الجنس يعني اتحاد العام. اتحاد الجنس يعني أرز، تمام؟ تمام، نوع الرز بيختلف، يبقى جنس واحد؟ جنس واحد، نعم، تمام. والعام يعني والعام، تمام، يعني مثلا لا يقال له بأن الأرض بتاعته جابت في السنة الأولى أرز لا يبلغ النصاب، وفي السنة اللي بعدها جابت أرز لا يبلغ النصاب، نقول له طب جمع الأرزين على بعض عشان يبلغ النصاب وتطلع الزكاة. لا، لا، يشترط أن يبقى في نفس العام، ويشترط أن يبقى إيه؟ نفس الجنس، فلا يضم أرز إلى قمح مثلا. شفت السؤال بقى؟ سمعت السؤال؟ العام الزراعي، حلو العام الزراعي ده. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك دلوقتي الذره بتزرع كم مره في السنه؟ ازاي بقى؟ ماشي. هو عفوا الذرة شتاء ولا صيف؟ صيف. هو بياخد اصلا لو والله الذي يغلب على ظن انه يجمع. هي زكاة وقت حصاد الزرع يتحسب تطلع عليه زكاة كل واحد منفصل عن كذا. وكل واحد منفصل عن الثاني في عام يعني هو وقت حصاد. يعني هم في عام واحد. هم في عام واحد. لا ما احنا المسألة دي برضو واردة عندنا في مزارع السمك بيزرع 6 أشهر صح؟ مش واردة؟ في مزارع السمك طب يعمل ايه؟ بيطلع يبقى مش هيطلع بقى بنفس الكلام ده كده يبقى مش هيطلع زكاة عروض التجارة في مزارع السمك أو في مشاريع الدجاج اللي بتطلع كل 40 يوم لما يكتمل ليه؟ النصاب والحول. طب احنا عندنا في السمك اصلا هو بيطلع كل 6 أشهر في السمك مزارع السمكية بتعتبر بالايه؟ انا عايز اقول لك ان دي دورتين ان دي دورتين يعني دورة خلصت وانتهت والتانية دورة منفصلة عنها يزكاها ازاي؟ عما يجي الحول بتاعه عموما هي مسألة سابقة لأوانها بس زكاة المزارع السمكية انت بعد 6 أشهر بتعمل ايه؟ بتحسب المال اللي عندك. المال ده بلغ النصاب؟ طيب بلغ النصاب وستة أشهر وبعد كده بيشوف عندك كذا 40,000 وتخش الدورة الثانية ونفس الحكاية بتحسب وفي النهاية بتحسب على الجميع على المجموع مش على واحدة بس. تمام؟ فالذي يغلب على الظن في الصورة دي انه يزرع 2 ذرة في حول واحد يعني في مرتين قريبين من بعض انه يضم الى بعضه. طيب احنا عايزين نخلص. قال بشرط اتفاق اتحاد الجنس وليه؟ اتحاد الجنس والعام. قال ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة او بغيرها. يعني الارض الاولى سقيت بمؤنة فيكون فيها ليه؟ فيما يخرج منها نصف العشر. والارض الاخرى سقيت بمؤنة فيكون الذي يخرج من الزرع الذي خرج منها ايه؟ العشر كاملا. قال ويصدق المالك فيما سقى به بلا يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم لأنها حق لله فلا يستحلف فيه كالصلاة والحج. المالك قال للساعي بتاع الزكاة قال له ايه؟ الأرض دي سقيت بمؤنة ولا بغير مؤنة؟ قال له سقيت بمؤنة. هل نقول هنا البينة على المدعي واليمين على المنكر؟ يعني نقول له طب احلف لازم تحلف أو تأتي بينة؟ ها؟ هذا اليمين في حقوق العباد أما حقوق الله عز وجل لا يستحلف عليها. اكتب عندك كده قاعدة كده لا يستحلف على حق الله عز وجل لا يستحلف على حق الله عز وجل. بمعنى ان احنا في الدولة الإسلامية وفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت لرجل بعد الصلاة قال له انت صليت؟ قال لهم يوصل يقول له احلف انك صليت؟ أديت الزكاة؟ يقول له ايوه اديت. يقول له احلف انك اديت الزكاه. صمت؟ يقول له ايوه صمت. طب احلف انك صمت؟ لا. حقوق الله عز وجل لا يستحلف عليها بل الانسان على نفسه بصيرة لا يطلب منه ان يحلف عليها. ثم بدا المصنف رحمه الله يبين الوقت الذي تجب فيه الزكاه. قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمره فبدو الصلاح في فستق وبندق ونحوه كلوز انعقاد لبه وفي غيره أي غير ما ذكر من الثمار كالتمر والعنب كبيع أي ظهور نضجه وطيب أكله على ما يأتي بيانه في بيع الأصول والثمار. وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس ولأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، بدليل أنه لو أتلفه لزمته زكاته، ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده فزكاته عليه دون المشتري والموهوب له. إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فبدو الصلاح، ما هو بدو الصلاح؟ المصنف عرفه، قال هو ظهور نضجه وطيب أكله. يعني إيه؟ يعني اكتب كده وقت الوجوب إمتى؟ بداية وقت الوجوب إمتى؟ من بدو الصلاح. وخد بالك إن بدو الصلاح ده وقت عندنا مرتبط في أمرين، الأمر الأول الزكاة، والأمر الثاني الإيه؟ صحة البيع. صحة الإيه؟ صحة البيع. والمصنف عرف بدو الصلاح وقال إنه إيه؟ ظهور نضجه وطيب أكله، أو هو صيرورة الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا. صيرورة الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: حتى يحمر أو يصفر. اللي نضج بالإحمرار يحمر، واللي نضج بالإصفرار يصفر. تمام. يبقى بداية وقت الوجوب هي بدو صلاح الايه؟ بدو صلاح الثمرة. وبدو صلاح كل ثمرة باعتبارها. يعني مثلا في القمح والأرز بدو الصلاح فيها ايه؟ اشتدال حبه. تمام. قال وجبت الزكاة، وبدأ يدلل على ذلك، قال لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، ولأنه وقت خرص الثمرة، يعني هو الوقت الذي يصح فيها أن تخرص الثمرة للبيع أو للزكاة، لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، بدليل أنه لو أتلفه لزمته الزكاة ولو باعه. الأمثلة اللي هو بيدلل بها دي جاية معانا، أفردها الباتن بمسألة منفصلة. قال: فإن قطعها، فإن قطع الثمرة قبله، أي قبل بدو الصلاح، لغرض صحيح كأكل أو بيع أو تخفيف أصلها أو تحسين بقيتها فلا زكاة فيه، أي المقطوع قبل بدو صلاحه، كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول. وإن فعله أي القطع قبل بدو الصلاح فرارا من الزكاة أثم ولزمته الزكاة لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه، أشبه القاتل والمطلق ثلاثا في مرض موته. أيوة، احنا لسه قلنا المقطوع قبل بدو الصلاح ينقسم إلى قسمين: انقطعه لسبب أو غرض صحيح، زي إيه؟ زي الأكل أو البيع. تمام. لكن إمتى؟ قبل البدو ولا بعد البدو؟ ها؟ قبل البدو. قبل؟ ها؟ زي الذرة بيقطعوه يفتحوه هو لسه طري، يعني لو قطعوه دلوقتي وخلوه كده خلاص ما يصلح إن يبقى ذرة. تمام. لغرض صحيح كالبيع والأكل أو تخفيف الأصل، إن في بعض الثمار يطلب إن يخفف عشان الشجرة ما تقعش، أو تحسين البقية، إن الثمرة المتبقية تتحسن وتنمو أكثر، فهذا فيه الزكاة ولا ما فيه الزكاة؟ هذا ليس فيه زكاة. طيب الحالة الثانية: إن قطعه لغرض غير صحيح، زي ايه يعني؟ فرارا من الزكاة، جه على الذرة قبل ما يشتد حبه قطعه وباعه ذرة اخضر، ولا انا المبلغ اللي يجيني احسن ما يجف ونطلع كمان منه الزكاة وقصة. تمام. فباعه فرارا من الايه؟ من الزكاة. هذا نقول عليه ايه؟ عليه الاثم ولزمته الزكاة. ثم مثل قال: أشبه القاتل والمطلق ثلاثا في مرض موته. الرجل اللي يطلق ثلاثا في مرضه المخوف يطلق زوجته ثلاثة صارت ايه؟ مبتوتة. ترثه ولا لا ترثه؟ ها؟ يعامل بضد مقصوده، تمام، يعامل بضد مقصوده، والمرأة ايه؟ والمرأة ترث. وكذلك لو قتله، لو قتل الرجل استعجالا، يعامل بضد ايه؟ بضد مقصوده. ولذلك العلماء يقولون من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان. يعني مثلا يضربون مثالا، مثلا في الايه، في مسألة الميراث، ولد عاش ابوه 120 سنة، يستنى كل يوم الصبح يشوف ابوه هيموت، مش راضي يموت، ما يلا يا عم الحاج بقى، ده انت بقالك 120 سنة، في طبقتين من الناس ماتوا عليك وانت لسه قاعد 60 و60، والراجل قاعد. قال لا ما بيدهاش بقى، الراجل عنده 250 فدان. قال لا ما بيدهاش، ودي واخده في العربية وفتح الباب وموقعه، فمات الرجل الحمد لله، عاقد 200 ونعمل المعزب يلا يا رجاله عشان ناخد الميراث. ده يورث ولا ما يورث؟ قال مع انه ابنه. طب ده الوارث الوحيد، الوارث الوحيد مع الام، يعني الابن الوحيد يورث ولا ما يورث؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. قال ولو باعه بعد بدو صلاحه او وهبه خرص ام لا فزكاته عليه، اي البائع او الواهب، كما لو باع السائمة بعد الحول، ولا تجب زكاته على المشتري ولا الموهوب له لعدم ملكه وقت الوجوب. احنا قلنا يجوز البيع بعد بدو الصلاح، تمام. طيب دلوقتي هنا سؤال، باع الثمرة بعدما بدا صلاحها، خرصت الثمرة يعني قومت قدرت وبيعت وهي لسه في السنبل، سألناك يجوز؟ قلت يجوز. طيب الزكاة هنا على مين، البيع ولا المشتري؟ ها البيع ولا المشتري؟ لا طيب البيع خد فلوس وما عادش عنده ثمرة، بالظبط. هنا نسأل، انعقد سبب الوجوب وهي في ملك من؟ في ملك البائع، يبقى وجبت على، وجبت على البائع لا على المشتري. نعم. مش سامع. طب جاية معانا من جهة الزكاة ولا من جهة البيوع؟ جاية معانا. تمام. فالزكاة هنا واجبة على من؟ على البائع. وكذلك لو وهبها، عنده 20 فدان فجه على فدان ووهبه لرجل، قال وهبتك هذه الايه؟ هذه الثمرة، الزكاة على من؟ الزكاة على الواهب، الزكاة على الواهب. كيف؟ صلى على رسول الله. الرجل عنده فدانين ارض، ارز، الارز اشتد حبه، كويس، جبنا واحد قوم اللي عايز يبيع الارز، ينفع يبيع ولا ما ينفعش؟ ينفع يبيع. قوم، قوم دي فيها 3 طن، 4 طن، 10 طن، يجوز ان يبيع، يجوز ان يبيع. طيب الزكاة عليه ولا على اللي اشترى منه؟ على البائع. ليه على البائع؟ لان الوجوب انعقد وهي في ملكه، تمام. فهو واجب عليه ان يعمل ايه؟ انه يبيع الثمرة الا القدر اللي هو قدر الزكاة يطلع للفقراء. وضحت؟ طيب البائع هذا او الواهب يخرج قد ايه وهو ممكن ما يعرفش تقديرا دقيقا للزرع، كيف يخرج؟ ايوه، لكن ال 10 طن 5 طن ده احنا بنخرص ونقدر، مش بالقيمه. خلينا هيطلع من الزرع عنده أرض ثانية فيها رز هيطلع رز. تمام. قالوا إن لم يكن على يقين فيخرج على غلبة الظن، إن لم يكن عنده يقين فيخرج على غلبة الظن، الواهب والبائع. تمام. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي أن الرجل لو مات عن أرض فيها ثمار وزروع تجب فيها الزكاة، مات عنها بعدما بدا صلاحها، فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة؟ بعدما بدا صلاحها فيها الزكاة. هذه مرحلة كويسة. الأذان. فيها الزكاة عليه ولا على الورثة؟ تمام. فالزكاة هنا على من؟ العقد سبب الوجوب قبل الموت، ثم مات الرجل والزرع لسه فين؟ في سنبله. الأذان يا شيخ ما يشتغل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قلنا هذا الذي مات إما أن يكون مات بعد بدو الصلاح أو مات قبل بدو الصلاح. طيب، إن مات بعد بدو الصلاح قلنا تجب عليه الزكاة لانعقاد سببها. طيب، دلوقتي اللي هيخرج الزكاة من؟ الورثة. طيب، المحصول هذا من التركة هنقسمه عليهم، كان سايب كام؟ 10 أفدية، لكن برضو سايب 30 من الورثة، فلا تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب في هذه الحالة نقول لا يجب عليهم إخراج الزكاة. أيوة أحسنتم، يعني حتى لو أن كل واحد منهم لم تبلغ حصته النصاب هتجب فيه الزكاة، وينبغي أن يخرج قبل توزيع الايه؟ التركة. وحتى لو وزعت التركة نعرف الواجب على كل واحد، أنت عليك 5 كيلات وده عليه 5 كيلات وده عليه 10 كيلات، كل واحد يطلع القدر الواجب عليه من الايه؟ من الزكاة. ولذلك قال المصنف: ولو مات مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدو الصلاح وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك في سقوط الزكاة كموت رب الماشية بعد الحول في السائمة. قصدي على مسألة الايه؟ على مسألة السائمة. في السائمة لو مات الرجل بعد الحول بتاع السائمة تجب فيها الزكاة ولا لا تجب؟ نفس ما قاله هناك يقال ايه؟ يقال هنا حتى لو ان الورثة نصيب كل واحد منهم لا يبلغ ايه؟ لا يبلغ نصابا. قال ولو ورثه، انتقل الى مسألة اخرى لكن هي متفرعة على نفس المسألة، وهي ايه؟ وهي مسألة الدين ومنع الدين للزكاة. هل لو كان الوارث عليه دين يمنع نصيبه من الزكاة في الحب الذي ورثه عن مورثه ولا عن مورثه؟ لا، لا يمنع ذلك. قال ولو ورثه أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه من عليه دين لم يمنع دينه الزكاة، لأنها وجبت على المورث قبل موته فتؤخذ من تركته لا على الوارث المدين، لا على الوارث المدين. اعتبار مسألة الدين والزكاة ده إذا كان على رجل واحد، إنما ده وارث. تمام. ثم قال المصنف رحمه الله ولو كان ذلك المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصابا أو عن مدين قبل صلاح الثمر وقبل اشتداد الحب انعكست الأحكام. يعني انعكست الأحكام اتقلبت خالص بقى. يعني هنقول كده الموت بعد بدو الصلاح يخرج قبل توزيع التركة لأنه دين. طيب حتى لو قسمنا هيجب على كل واحد منهم نصيبه، حتى لو كان حصة كل واحد منهم لا تبلغ نصابا. حتى لو كان، طيب حتى لو كان على واحد منهم دين لا يمنع الزكاة؟ لا يمنع الزكاة، لأن الزكاة مش واجبة عليه أصلا، ده هو بيؤدي دين عن الميت. تمام. طيب لو كان الموت قبل بدو الصلاح، يعني قبل بدو صلاح الثمرة، انعقد سبب الوجوب هنا وهي في ملك مين؟ المورث ولا الوارث؟ الوارث. المورث ده مات خلاص، في وقت ما مات الثمرة تشتدت ولا لا؟ لم تشتد بعد، لسه بقول لك قبل بدو الصلاة لم تشتد بعد، فلم ينعقد سبب الايه؟ الوجوب، ولم ينعقد سبب الايه؟ سبب الوجوب. تمام. طيب وانعقد الوجوب وهي في ملك من؟ وهي في ملك الوارث، فلو أن كل واحد منهم لم تبلغ حصته نصابا تجب عليه الزكاة ولا لا تجب؟ ها؟ لا تجب عليه. ليه؟ لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. طيب لو كان على واحد منهم دين، ها؟ لا، دي مسألة منفصلة، هل الدين يمنع الزكاة ولا لا؟ على ثلاثة أقوال العلماء. هل يعتبرون مسألة حاضرة؟ في كل حال، في كل حال. تمام؟ لو أن واحد منهم مثلا عليه دين يمنع الزكاة ولا لا يمنع؟ على القول بأن الدين يمنع الزكاة يبقى إيه؟ ما هي فيها خلاف، هي مرت معانا ولا لا؟ قدام خالص في اللي أنا ما. طيب على القول الراجح ان الدين يمنع ايه؟ يمنع الزكاة. وعلى قول شيخنا انه في الاموال الظاهرة دون الايه؟ دون البطل. قال فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له ان كان من اهل الوجوب. كل الكلام ده حتى يعني يجري على المسألتين السابقتين في البيع والهبة، ايضا في البيع والايه؟ والهبة، بتنقلب الاحكام وتنعكس الايه؟ وتنعكس الاحكام. فلو ان رجل مسألة بتاعت اخونا باع عصا وباع قبل بدو الايه؟ قبل بدو الصلاح، او وهب الثمرة قبل بدو الايه؟ الصلاح، الزكاة هنا واجبة على مين؟ تمام. احنا قلنا في المسألة الاولى لو باع بعد بدو الصلاح يبقى واجبة على مين؟ على البائع. لكن هنا لو باع قبل بدو الصلاح يبقى الزكاة واجبة على مين؟ على المشتري. ليه؟ أحسنتم، لأن سبب الوجوب انعقد وهي في ملكه، لأن سبب الوجوب انعقد وهي في ملكه. وكذلك في حالة الايه؟ في حالة الهبة، وهبه بعد بدو الصلاح، يبقى الزكاة واجبة على مين؟ على الواهب. بعد بدو الصلاح يبقى على مين؟ على الواهب. ليه على الواهب؟ لأن الزكاة، لأن سبب الزكاة انعقد وهي في ايه؟ في ملك الواهب. طيب قبل بدو الصلاح على الموهوب له. ليه؟ لأن سبب الزكاة انعقد وهي في ايه؟ وهي في ملكه. قال إن كان من أهل الوجوب، ده بداهة يعني، إن كان من أهل الايه؟ من أهل الوجوب، وإلا فهو لو كان ليس من أهل الوجوب فلا تجب عليه الايه؟ فلا تجب عليه الزكاة. من أهل الوجوب على من تجب الزكاة، من أهل من أهل الوجوب في الزكاة المسلم، المسلم الحر، ها، المالك للنصاب، فاضل واحدة، ها، أنا ماليش دعوة بالحول، الحول ده شرط في المال نفسه، أنا أقول أهل الوجوب، ها، المسلم الحر، البالغ، ها، العاقل، ولا العاقل برضه، المالك للنصاب، ها، الرابع بقى إيه؟ أيوة أحسن، تمام الملك، تمام الإيه؟ تمام الملك. قال وتسقط في مسألتي الإيه؟ في مسألتي الموت. يعني إيه تسقط في مسألتي الموت؟ تمام. قال نكمل الشيخ شوقي ولا نقيم الصلاة؟ ها؟ خلصنا؟ قال ولو باعه، ماشي سريعا، ولو باعه أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه وشرط البائع الزكاة على المشتري صح البيع والشرط للعلم بالزكاة، فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه، فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع لوجوبها عليه. باع المال بعد بدو الصلاح، الزكاة هنا على من؟ على المين؟ على البائع. طيب قال له يا عم اشتري مني الأرض دي بس بشرط انك تعمل ايه؟ الزكاة وجبت علي، انك تطلع الزكاة. فوافق، هل يصح البيع والشرط ولا لا يصح؟ طب ويجوز في مسألة الزكاة؟ يجوز. ليه بقى؟ أما مسألة الزكاة لأنه إيه؟ وكله في إخراجها فيجوز. طيب مسألة صحة البيع، أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدنيا إلا أن إيه؟ إلا أن تعلم. وهو هنا لما باع له خرص الزرع، يعني خلص الزرع يعني قومه، يعني عرف. حاضر حاضر حاضر حاضر، هخلص بس الكلمتين تمام يا رجالتنا، نكمل بعد المرة خلاص. لا بس على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قلنا لو باعه وشرط على المشتري الزكاة هل يصح ولا لا يصح؟ يصح. والزكاة هنا على من؟ على من؟ على وجبت على البائع والذي يخرجها من المشتري بالشرط، بسبب الايه؟ بسبب الشرط. لكن قال المصنف فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع إليه، الرجوع عليه، المشتري لم يخرجها تمام، حاول البائع حاول يرجع عليه لما استطع ان يرجع عليه، يبقى الزكاه هنا واجبه على من؟ البائع هو اللي ايه؟ هو يلزم باخراجها. قال ويفارق اذا استثنى زكاه نصاب ماشيه فانه لا يصح، بل يبطل البيع للجهاله بالمستثنى، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. بيقول دي لا تقاس، لا يقاس عليها مسألة ايه؟ لاستثناء الزكاة في السائمة. يعني رجل عنده بهيمة أنعام سائمة، هل يجوز أنه يبيع النصاب ويقول له بشرط أنك تخرج الزكاة؟ قالوا لا يصح قياسها. ليه؟ لأن السائمة بهيمة الأنعام فيها كبيرة وصغيرة، فيها سمينة وضعيفة، تمام؟ والمخرج يكون بحسبه. يعني كأن المصنف رحمه الله يريد أن يقول إيه؟ إن القدر الواجب إخراجه في الزكاة الآن غير معلوم، غير معلوم، تمام؟ يعني مجهول، وجهالة المستثنى يعود على المبيع بالإيه؟ كأنه أيضا فيه إيه؟ كأنه فيه جهالة. ومر معنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. نوقف الشيخ شوقي صح؟ خلاص نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل الشيخ علي. طيب الشيخ علي مع تليفون. السلام عليكم.